لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ففي قصة سيدنا عمر هذا عدة كرامات. أولا، الكرامة الأولى أنه رأى جيش المسلمين وهم في بلاد الشام، وهو في أي مكان؟ على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. إذن الكرامة الأولى أنه رأى بعينيه الجيش، وفي هذا دليل على أن ولي الأمر إذا كان موصولا بمولاه كشف المولى له كل ما في ولايته، وهذا لأهل الله. يعني من تولى شأنا من شؤون المسلمين وكان متعلقا برب العالمين كشف الله له ولايته كلها بكل ما فيها، سيدنا عمر، لأنه كان شديدا في الحق وكان يرعى الذين من حوله من المسلمين في كل مكان، ويرى نفسه مسؤولا عنهم أمام العليم الخبير. لذلك كان لا ينام ولا يهنأ بطعام ولا بشراب، وإنما كان يبكي لأي شيء حدث لطفل صغير من أطفال المسلمين مع شدته في الحق. فحينما كان يخطب أراه الله عز وجل جيش المسلمين، ورأى أن جيش المسلمين لو سار بجانب الجبل أو تحت الجبل لوقع في قبضة العدو. إذن عليه أن ينقذ الجيش. قال: يا سارية الجبل الجبل، أيلزم الجبل، اصعد الجبل، حينئذ تكون فوق الأعداء. وإذا كانوا فوق الأعداء استطاع أن يرميهم. الكرامة الثانية أن صوته بلغ سارية، يعني هو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كان الصوت في العادة لا يمكن أن يبلغ إلى مرمى ليس بالبعيد، مهما كان الصوت قوي. هل الذي في المدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل صوته إلى بلاد الشام؟ لا، ولكن الله عز وجل حمل الهواء الأثير بصوت سيدنا عمر حتى بلغ سارية من غير إذاعة ولا تلفزيون، وإنما إذا أراد الله شيئا إنما يقول للشيء كن فيكون. وقد أصبحنا اليوم بما أعطانا المولى عز وجل من فضل ومنة نستطيع أن نسمع من في المشارق ومن في المغارب، لكن بواسطة. بإيه؟ والواسطة موجودة، لكن ليس هذا من باب الكرامة. أن الكرامة أن يسمع صوتك، أن يسمع صوتك من هناك في بلاد بعيدة لا يصل الصوت إليها إلا بقدرة المولى عز وجل. إذن هذه الكرامة الثانية تدل على أن سيدنا عمر حينما أمر بفضل الله وقدرته وصل الصوت إلى سيدنا سارية وهو في بلاد الشام. الكرامة الثالثة لسيدنا سارية أنه سمع الإيه؟ الصوت، وقال هذا صوت عمر وإنه يأمرني، وطالما جاء الصوت من عمر فلا بد أن نأتمر بأمره. هذه كرامة تدل على أن قائد الجيش موصول برب العالمين، فجاءه الأمر من قائده الأعلى ولكن برحمة الله وفضله، لأن قائده في أي مكان؟ هناك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله إذا أراد بعبده الخير جعل له ما يشاء متى يشاء فضلا منه وكرما عليه. فهذه كرامة لسيدنا سارية أنه يسمع الصوت. بعد ذلك انتصر المسلمون بفضل الله، والناس الذين كانوا يجلسون حول سيدنا عمر في المسجد سمعوا سيدنا عمر يقول يا سارية الجبل الجبل، فلم يفهموا شيئا، قالوا يعني سارية هناك في بلاد الشام، وكيف يأمره عمر على المنبر وهو في عرض الخطبة؟ قطع الكلام وأعطى الأوامر وعاد إلى ما كان فيه. هذا أمر يحتاج إلى وقفة. الصحابة لم يستطيعوا وما كانوا يستطيعون أن يكلموا عمر فيما قال إلا أنهم انتظروا قدوم الجيش بعد أيام، وفعلا قدم الجيش بعد أيام وسبق المبشر. كان الجيش دائما قبل أن يصل يرسل المبشرين الذين يبشرون بنصر الله للمسلمين، يبشرون خليفة المسلمين والمسلمين. فلما جاء المبشر قام واحد من المسلمين الأصفياء ركب فرسه وقابل سيدنا سارية على مسافة 3 ليال، ولما وصل إليه أنه بالنصر ثم قال له ما أعجب ما رأيت في غزوتك، قال والله أعجب ما رأيت في غزوتي أنني كنت سأسير في طريق لو سرت فيه لوقعت في قبضة العدو. ولما أردنا ذلك وكنا في يوم الجمعة سمعت صوت عمر في وقت خطبة الجمعة يأمرني بأن أصعد الجبل وألزم الجبل. فلما سمعت ذلك قلت هذا صوت عمر وإنه يأمرني بلزوم الجبل فلزمت الجبل وكان النصر. قال له أنا سألتك عن هذا لأننا كنا نصلي معه، وقطع الخطبة وقال هذا الذي سمعته منه أولا ومنك ثانيا، وهذا يدل على أن الله عز وجل هو الناصر وهو المعين. وهذه كرامة لسيدنا عمر كما قلت في أنه يرى وأنه يأمر، وكرامة أيضا لمن؟ لسيدنا سارية في أنه سمع الصوت من بعيد وهو يتولى الصالحين. وصدق الله العظيم. نعم. أتنه قال يا سارية الجبل الجبل. طيب اقرأ ومن ذلك ما جاء. ومن ذلك ما جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما قال للأسد الذي منع الناس الطريق تنحى فبصبص بذنبه وذهب، فمشي الناس لا بصبص بذنبه، ذنبه يعني ذيله، فدصدص بذنبه وذهب فمشى الناس فقال ابن عمر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف الله خوف الله منه كل شيء. يا سلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف الله خوف الله منه كل شيء حتى الحيوان. والدليل موجود في كرامة سيدنا عبد الله بن عمر. سيدنا عبد الله بن عمر رأى الناس لا يسيرون في طريق لأن أسدا واقف فيه، فقال للأسد تنحى، يعني إيه؟ اذهب واترك الطريق. فبصبص بذنب، يعني هز ذنبه كأنه يقول نعم حاضر، يعني هزة الذنب دليل على أنه استجاب. ثم ذهب وانفتح الطريق ومشى الناس. فقال سيدنا عبد الله بن عمر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف الله خوف الله منه كل شيء. هذه تدل على أن أهل الله خافوا ربهم، فلما خافوا ربهم كانت هيبتهم في نفوس كل الذين من حولهم، سواء كانوا من الإنس أو من الجن أو من الحيوان، يعني أي شيء يكون بجانب الخائف من ربه فإنه يكون على هيبة من هذا لأنه متعلق بربه تبارك وتعالى. من خاف الله خوف الله منه إيه؟ كل شيء. نعم. ومن ذلك حديث البخاري في قصة خبيب حين كان أسيرا موثقا بالحديد وكانوا يجدون عنده العنب، وما بأرض مكة حينئذ عنب. الله. خبيب ابن عدي ابن مالك الأنصاري الأوسي شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، واستشهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا خبيب كان أسيرا، والأسير الذي أخذه الأعداء وأوثقوه، يعني قاموا على منعه من الحركة بالقيد، قيدوا يديه، قيدوا رجليه، وقيدوه بالحديد حتى لا يطعم ولا يشرب ولا يتحرر، وإنما يظل هكذا حتى يموت. فكانوا يجدون عنده العنب، وأرض مكة في هذا الوقت لا يوجد فيها العنب، هذا على حد قصة سيدتنا مريم، لأنها كانت كذلك، كانت وهي في المحراب والأبواب التي من حولها مغلقة لا يدخل عليها إلا زكريا، فحينما كان يدخل عليها، وقلنا هذا في اللقاء السابق، يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، يعني هذا لا يقدر عليه إنسان ولا جان، إنما يقدر عليه من يقول للشيء كن فيكون. ولذلك أيضا ما كان من خبيب حينما كان مأسور مقيدا بالحديد كانوا يجدون عنده العنب، ولا يوجد العنب في أرض مكة، إلا أن ذلك من فضل الله رب العالمين. حكى لنا شيخنا نجم الدين الكردي حكاية ونحن في الجامع الكبير هناك في أجهور بلدتنا. قال يعني ونحن في الحج رأينا في مكة في البيت الحرام رجلا على هيئة العبيد ويحمل قصبا ويحمل في بدنه شيئا من القصب، يعني زعزوعة أو يعني ما يكون في نهاية عود القصب. قلنا ما هذا؟ فلاح مصري بما عليه، أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، إن شاء الله نواصلها بعد هذه الحلقة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.